فانت تقول انت عايز ايه بالضبط الكلام ده. الشيخ رحمه الله عليه حريص على الوقت، ما كان يحتشم في السماع احنا ما نعرفش نعملها. فاقبال الناس المنقطع النظير على الدعوه بيخلي الواحد مش قادر يواصل البحث، ما فيش وقت. واقول لنفسي، اعلل يعني لنفسي، لا تدري اي عملك المقبول، ممكن تصنف كتابا يعني تظن انه هيكسر الدنيا يموت بموتك، وهذا الرجل الحائر الذي ينتظر كلمة منك ليستقيم على درب الهدى قد يكون هو داء اللي في ميزانك وانت لا تدري. فما عادش عارف الواحد ايه يعني، كل ما تروح في ارض كأن الارض بتتزرع ناس، واقبال منقطع النظير. والدعوة لها مشاكلها، لها مشاكلها. يعني النهاردة مثلا لما يجي واحد عشان يحكي لك حكاية، ساعات انا ابقى متأثر بالحكاية اكتر منه هو، انا ممكن اعيط عليه، هو يمشي وانا عايش بمشكلته. فهذه الظلال اللي بتأتي على القلب والحزن اللي بيركب المرء والكلام ده بضد صفاء الذهن بالذات في علم الحديث. يعني اخونا الشيخ ابو يوسف يعلم ان علم الحديث ده علم يحتاج الى ذهن وقاد وقريحة صافية. ليه؟ بتصطاد. يعني لما يكون في علة حديث، بالذات لو انت بتعالج علم العلل، في كتاب مثلا زي كتاب ابن ابي حاتم في العلل، كلام الائمه المتقدمين في العلل كلام مجمل، يقول لك منكر باطل. انت مطلوب منك تعرف تعلل ليه باطل، ليه منكر، وقد يكون الطريق غريبا. راس مال المحدث مفرق في عشرات الالوف من الاجزاء الحديثيه والكتب. لما يكون راس مالك مفرق هذا التفريق، انا اجيبه ازاي؟ لازم يبقى عندي فهارس علمية، ولازم يبقى عندي كتب مسندة كثيرة واستحضر الفائدة والكلام ده، فداء عناء معنى. فأنا عشان أكون لسه جاي من محاضرة ومن مجلس الصبح ومشكلة، أطلع علشان أشتغل وأصطاد العلة والكلام ده، ما أعرفش. والكلام في الحديث كلام جوهرجية، يعني ممكن سطرين اتنين ياخدوا منك ليلة وليلتين وتلاتة، مش زي الجماعة اللي عندهم بقى كل شهر يألفوا لي بتاع قال ابن تيمية 20 صفحة، قال مش عارف 20 صفحة، قال 20، وفجأة بعد 3-4 ليالي طلع بكتاب مثلا 200-300 صفحة. في واحد أخذ منزلة من منازل السائرين لابن القيم 300 صفحة، فتح القوس في أول صفحة رقم 3 وقفله في صفحة رقم 300. طب اديني عقلك وانا ايش عرفني هو القوس ده مفتوح لمين وهيتقفل امتى مثلا، وخلاص وده يبقى مثلا كتاب والكلام. واحد بقول لك يعني شغل ابن تيمية القيم بيبيعوه جمله وقطاع، يقول لك ايه تحريم الغناء لابن القيم، وهو جايب فصل من اغاثه اللهفان، احنا بقى مش عارفين ان هو اخذ الفصل ده وعمل فينا الفصل البايخ ده، ها، وسمى الكتاب من عنده. انا فاكر ان هو كتاب مخطوط لسه جديد من خيب، اشتري الكتاب الاقيه في غاسه اللفه، يعني جمله وقطعه زي ما بنقول. لا، التحرير في العلم هو ده العلم، مش الجمع. الجمع لون من الوان العلم، بس مش الجمع بالطريقه اللي الشباب بيعملوها اليومين دول. فعلم الحديث علم التحرير، تكتب السطر تتعب عليه على ما تكتبه، ممكن تقرا عده ابحاث عشان تكتب اسناده صحيح او عشان تناقش عله من العلم. فالحقيقة ده عمل عندي يعني ايه عطلني كثيرا، العمل في الدعوة العامة ومشاكل الناس والكلام ده، وان كان له ثمرة كبيرة جدا، لكن حصل نوع من التعطيل لان انا ما بنقلش، ما بجيبش وانقل، انا بحرر. وانا في ايام شبابي كان عندي مشروعات كثيرة، وكان عندي نهم، كنت انام 2-3 ساعات في اليوم واشتغل شغل يعني من حديد، لحد عندي مشاريع. يعني ابن ماجه مثلا سد الحاجة لابن ماجه عندي 6 مجلدات لحد نهاية كتاب الطهار، بذل الإحسان تقريب سنة سائبة عبد الرحمن 12 مجلد لحد كتاب الجنائز عندي. كتاب الكتاب اللي أنا كملته ويعتبر ماشي فيه كويس، كتاب تمييل هاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجي، كان طبع 6 مجلدات من حوالي عدة سنوات، والآن في المطبعة يمكن بعد 2 أسبوع ولا حاجة يطلع من 7-12. ده تعقبات على العلماء الكبار، شرح علل ابن ابي حاتم جنة المستغيث بشرح علل الحديث، دي كلها من الاوراق القديمه. ده هيطلع كتاب الطهاره في 3 مجلدات، المجلد الاولاني صف والمجلد الثاني والثالث ما زالوا في الصف. ده كله شغل قديم طبعا. بعد ما جت قصه الفضائيات والكلام ده هو ما عادش الواحد قادر يعمل اي حاجه، خلاص يعني انا عشان خاطر اهرب من الناس لازم اخلع الطربوش اللي انا لابسه ده، هو ده اللي بيميزني. اول ما اخلع واقرع زيات الناس ما فيش حد يعرف الكلام ده عشان اقدر اهرب منه. طبعا الناس فاكره عشان انت تعرف فضائيات يبقى انت وزير الماليه وانت وزير الحربيه وانت وزير الداخليه وانت مش عارف اللي له ايش في الاسم واحد مسجون انت المفروض تطلعه، اللي عايز يتجوز بنته المفروض انت تقف جنبه، اللي عايز مش عارف ايه الكلام ده. فتنزل انزل من البيت اجد ام قدام البيت، ده طالب مساعده وده طالب دواء وده طالب مش عارف ايه وده طالب الكلام ده. طب انا النهارده عشان اروح اصلي في المسجد وارجع اقف مع دول ساعات، يبقى فاضل على العصر مثلا نصف ساعه اطلع ما تلحقش من حاجه، هتفتح يا دوب تفتح الكتب العصر بيدن عشان تنزل مره اخرى عشان تلقى هؤلاء. فعشان انا يعني اقدر اوفر وقتي احيانا انزل قبل الفرض بنصف ساعه، وانا عارف بعض المساجد اللي بتقيم اول مساجد في البلد تقيم، اصلي فيها وارجع الاقي النساء اللي ما عليهمش جماعه قاعدين. فانا قعدت بقى ما ايه زي ما تقول ايه يعني واخد بالك، فمش عارف الواحد بيعمل ايه يعني. يعني فكرني بقصه المراه اللي هي مكدة على جوزها وكده، فهو عرف انها ايه عشان يهرب منها، فيطلع من الشغل يقعد على القهوه ويقول ايه اروح الساعه 2 بالليل تكون نامت. فهي فعلا قدر يومين ثلاثة أربعة يعمل المسألة، هي فهمت المذهب الجديد بتاعه فكانت تنام له من بعد العشاء بحيث إذا جاء الساعة 2 تقوم فايقة بقى، ها فتقوم تتهجد بقى فيه، ها تقوم الليلة فيه. فما أنتش عارف تفلت لا من دي ولا من دي. حتى أنني يعني حاولت أتصل ببعض أهل العلم ممن يعني أثق في رأيهم، هل ممكن تسقط من علي صلاة الجماعة؟ ان انا مش قادر وقت رايح وما تقدرش. في ناس شبطه كده مهما تقوله مهما تنهره لا يمكن يترك ما يريد، لازم يزهقك يعني. فهذا الضغط الشديد والكلام ده ما الذي يبقى لك في من يومك لو انت ماشي بالنظام ده؟ ما الذي يبقى لك من يومك فضلا عن ان الواحد رب اسر، رب اسر. انا مش زيكم، انا ارموط عندي أربع نساء والحمد لله، وعندي أولاد كثر. فده كأب يعني كأب أشوف عشان أهتم بالأولاد وشوف ده راح فين وده صلى ما صلاش وده راح مش عارف فيه والكلام ده. هو ده ممكن حياة الإنسان تقف كلها على الأسرة. فأنت بشوف لما تحط كل الكلام اللي أنا بقوله بالمختصر يعني الكلام ده، ما الذي يبقى لك من الوقت علشان تقدر تحرر؟ عشان كده لا أجد مناصا من أن أنا أحيانا ألغي حلقة في القناة الفضائية، ألغي حلقة، ألغي حلقتين بتاع، ألغي ساعات درس، ألغي خطبة الجمعة عشان أقدر أشتغل، عشان أقدر أطلع مشاريع القديمة. لأن المشاريع القديمة كما لا يخفى يعني على أهل العلم مسودات، لو أنت مت الصبح ما فيش حد يعرف يطلع مشاريعك. عشان كده أنا أرى أنه لا ينبغي أن يحاكم المؤلف على إخراج علمه بعد وفاته. الكتب اللي طبعت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمة الله عليه بخلاف الكتب التي نشرت في حياته، يعني صحيح أبي داود اللي طبع 11 مجلد، أنا في حدود علمي ومطالعة الكتب الشيخ لم أرى أن الشيخ في كتاب من الكتب بشر بقرب خروج هذا الكتاب، ولا قال أعده للطبع ولا قال أهيئه للطبع ولا الكلام ده خالص. النهارده لما الكتاب ده يطلع بعد وفاة الشيخ ممكن يبقى المؤلف يقول البحث ده ضعيف انا هغيره، بس انا اللي عارف البحث ما شطبتش عليه، عشان يجي اللي بعديه يقول ده شطب عليه فمش معتمد. لا قلت ده هغيره بس ما غيرتوش لان انا عارفه. مت جل بعديه شاف اللي فيه شطب ولا بتاعه الكلام ده، اعتقد ده رأي الشيخ وقد يكون ينوي ان يغيره، لا سيما اذا كان من مشاريعه القديمه قبل ما تستوي ملكته، قبل ما يبقى عنده كتب كتير الكلام ده. فعارف ان الكتب التي ألفتها وتعبت عليها كثيرا انها لو خرجت بعد وفاتي الاسهم والكلام الكتير اللي بالاحمر والاخضر والازرق والكلام ده مش هيعرف اللي ورايا يحط الكلام في مكانه، فممكن يطلع الكلام مختل. فابتديت احاول اخرج كتبي القديمه وفي حدود الوقت المتاح، ودايما زي ما اقول لك بيطاردني مسالتي انك لا تدري اي عملك المتقبل. الناس لما رجعت الى السنه بالفضائيات امم يعني الوف مؤلفه، الانسان مش متصور او ما خطر بباله في يوم من الايام أن تكون هذه الثمرة بهذه الضخامة اللي احنا شايفينها، بحيث أن الشباب الداعون إلى الله عز وجل في الأرياف والكلام ده خف من عليهم عبء كبير من مهاجمة العوام. كان زمان لما احنا كنا ندعو العوام واقفين حائط صد ضدنا، دلوقتي لا، بقوا بيحبوا مثلا المشايخ وخلاص اللحية بقى فيه علامة على السنة، والشيخ ده طالما بيدعو يبقى ده تبع الشيخ الفلان والشيخ العلاني، فخف الضغط على شباب اللي بيدعو في الأرياف والكلام ده. فالحقيقة الناس رجع رجوعا حميدا جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك. فهو ده الحقيقة السبب اللي مخليني مش قادر أرجع لمشاريعي وان انا اكملها على النفس القديم. معلش انا يعني بسطت المساله، اني كثيرا جدا ما اسال وتصلني رسائل عتاب، وان انا مش هكمل، وان انا بفتح في 100 مشروع وما بقفلش ولا مشروع. انا فتحت في المشاريع دي كلها وانا شباب، وانا شاب كان املي كبير وكان مجهودي كبير وكان عندي صحه الحمد لله والكلام ده، فكنت متصور ان انا هكمل، لكن الله المستعان. الله توفيق مد الله في عمركم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة تحريك الأصبع في التشهد كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ودي لها حكاية برضو. لما قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قرأت أنه كان يحركها، فكنت بحركها بالطريقة دي كده كده. فدي كانت عملنا مشكلة مع الجماعة الفلاحين في بلدنا، طبعا مش متعودين على القصة دي، ده عندهم لعب طول الصلاة عمال تعمل كده. فواحد حتى فلاح يعني من أهل البلد بقول لي: ما أنت طول الصلاة بتنطر دود، ليه تعمل كده طول كده؟ قلت له: أنت بتستهزئ بالسنة ولا إيه؟ كبراني في دماغي برضه بستهزئ بالسنة بتاع. قال لي: عمال تلعب بصباعك كده وشغلني وكل شوية أبص عليك وبتاع والكلام ده. فأنا لما رحت بقى بصلي في مسجد الخلوجة بجانب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحريص أصلي جنبه عشان أتعلم يعني الصلاة وكده، فالآن إيه؟ لأني فبيقول لي: هل عندك علم بأن الحركة هكذا؟ فقلت له: والله يا شيخنا أنا أخذت الكلام ده من كتابكم، أنت قلت يحرك فأنا بحرك. قال: هذا ليه؟ هذه ليست حركة، هذا خفض ورفع، خفض ورفع، والكلام مفهوش الكافية أنه كان يحرك. فقلت له: كيف أحرك؟ فعقدها لي هكذا، وقال: انك انت بتنصب هذا الاصبع الى القبلة وتحركه في مكانه كأنها رعشة كده سريعة، تحركه في مكانه، دي اسمها حركة، انما اللي انت بتعمله ده اسمه خفض ورفع. ده الشيخ اللي هو ليه. نعم، احسن الله اليك. هذه المصلي ربما ايه؟ كأن تنهي الانسان بينطر دود. ما هي تقريبا بتيجي بالعادة برضو، يعني الإنسان إذا تعود عليها، ما كانت الأول ممكن تبقى غريبة علينا، دلوقتي خلاص يعني ما الإنسان تعود عليها فما عادش ما تشغلوش يعني. أي نعم. في الختام، بأن الحب كثير والأسئلة كثيرة و كل يقول بأنه يحب الشيخ وكلنا كذلك نحبك في الله يا شيخ، وأمد الله في عمرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدد اللقاءات مرة أخرى، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.